أنا الوجع الساكن في الأعماق، أنا لوعة الرحيل وحنين اللقاء، أنا الصوت الذي يعزف أحزان الحقائق، أنا صهيل الجرح وبقايا الحلم وغربة الإحساس، أنين القلب. أنين القلب، الأثير، صوت الأقصى، الزمان، الاثنين، التاسعة مساء، الإحساس، نبيل عيسى الخطيب. قلوب تئن وتشكو الجراح، فتدمع عين وترجو الصباح، نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعا داوي الأسى بالحب، امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعا داوي الأسى بالحب. دنيا ويا ما فيها شرب مرار الكاس، خلي إيمانك صلب ربك يزيل الكرب، حرر دموعك تابع أنين القلب. الأدب والذوق والإحساس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وأرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. أبرق بالتحية إلى كل من يستمع إلى هذا الأثير وإلى برنامج أنين القلب. أبدأ بالقدس والأهل في القدس المحتلة وباقي محافظات الضفة الغربية، وامتدادا أيضا لفلسطين المحتلة ومحافظات الجنوب قطاع غزة. أهلا وسهلا بكم جميعا. أرحب بكل من يستمع إلينا داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي، والمجاهدين والمرابطين فوق الأرض وتحت الأرض، وحماة الثغور ورجال الأمن والشرطة، وكل من يستمع إلينا، الجرحى والأسرى المحررين، وكل من يصله هذا الأثير الطيب، أقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في أنين القلب. سأذكركم بهواتف إذاعة صوت الأقصى 2853 39 أو 2851111 بإمكانكم إرسال رسائل قصيرة على جوال إذاعة 0599734424. بإمكانكم أيضا متابعة أخبار أنين القلب والاستماع أو تحميل الحلقات على موقع التواصل على الفيسبوك بعنوان نبيل عيسى الخطيب. قبل أن نبدأ، إحنا في أسرة أنين القلب بنبارك لأخونا أبو عرفات العربيد بمناسبة زواج بنته، وبنقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. أيضا كمان بنحيي أخونا المستمع الحاج أبو مصطفى زينو، وبنقول له حياك الله. الحاجة الثانية، بنقدم شكر خاص لأخونا وحبيبنا كرم أبو عاصي إلو أولى الأسرة الكريمة والوالد أيضا، وبنقول لهم بارك الله فيكم وحياكم الله ومشكورين على الضيافة، لأنهم من أصدقاء أنين القلب ومن أصدقاء كل حاجة حلوة إحنا بنعملها بالفن، إذا كانت مسرح أو إذا كانت حلقات. فأخونا كرم أبو عاصي صديقنا وحبيبنا، فبنوجه له التحية، وبنوجه كمان للوالد برضو تحية، وللوالدة ولعبد ولكل أهل البيت، وبنقول لهم حياكم الله ومشكورين على حسن الضيافة. بنحيي كل بيت حنون من كبيرة لكبيرة، وعلى رأسهم أخونا أبو عيسى، وبنقول له حياك الله. كنت أقول دائما وين الحوانين اللي بيسمعوا، فيش إلا أبو عيسى نصير بس اللي بيسمع، لهم طلعوا في مجموعة والله، وكان خطيب المسجد وبعض الشباب كلموني وهذا، فإحنا منقولكم حياكم الله الحوانين وعلى رأسنا من فوق بارك الله فيكم. في إشي كنت بدي أحكي بس طبعا أنا نسيته. على أي حال، أهل الأدب والذوق والإحساس، إحنا اليوم الحلقة 14. في كتير ناس بسألوني قديش هذه الحلقة، أنا بقول إنه الحلقة القصة، القصة لسه يعني إحنا بلشنا الحبكة، يعني اللي عملنا زوم على هذا، والأحداث حتكون رائعة وحتكون لذيذة وحتكون مشوقة. فإحنا بدناش نبدأ، كل ما نبدأ بقصة على طول بعد 5-6 حلقات مطولة وكتش. إحنا قلنا من 2006 يا جماعة، من 2006 ل 2021 يعني 15 سنة، 15 سنة والماكينة شغالة كتابة وتأليف وإخراج. فلو بتكون يعني توظفوا أكبر كاتب في التاريخ، ما بقدرش يضلوا موظف كاتب مطلوب منه كل أسبوع يطلع حلقة أنين القلب وحلقة أبو الفهد ويعمل رمضان. يعني راعونا شوية، بس هاي اللي بحب أحكي لكم إياه. أهل الأدب والذوق والإحساس، خلونا هالجيت ننتقل للحلقة 14 ونشوف إيش الأحداث اللي بدها تصير، وبعدها بنحكي بإذن الله تعالى. أوقات سعيدة أرجوها لكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة 14، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. ولك ايش اللي صار؟ ولك الدنيا مقلوبة، ايش فيه؟ في قصف، في قصف، يعني ايش فيه؟ طيب قصفوا مين يعني؟ هو في حرب؟ والله ما حدش عارف ايش القصة، بس بيقولوا حسن اتصاوب. حسن ما غيره اللي بيشتغل عند الماكس؟ ايوه حسن اللي ضربك على البحر، ضربك صاروخ في راسك ان شاء الله، انت هاي اللي ذاكره بس. المهم هلقيت ايش اللي صار فيه؟ والله ما حدش عارف، بس نقلوه على المستشفى. طب وليش يقصفوه؟ هو فدائي يعني؟ وانا جدي عرفني. ايش اللي صاير برا يا فضل؟ اليهود خبطوا صاروخ. وين ضربوا طيب؟ وانا ايش بدريني وين ضربوا؟ انا قصدي في شهداء يعني؟ هل جيت انت بهمك في شهداء ولا فيش شهداء؟ عملا لحالك محكمة العدل؟ يوه هو حرام الواحد يسأل يا فضل؟ ما حدش عارف اذا كان صاروخ ولا عبوة ولا تفجير. طب دير بالك يا فضل. ليش قالوا عني فدائي؟ ويعني عشانك حرامي بدك تموت يا فضل؟ يحرم جلدك عن عظمك يا شيخ، احنا من زمان خلصنا قصة السرقة. يعني انت تبت عن جد يا فضل؟ لا يا اختي ما تبتش، بمثل تمثيل، ايش رايك؟ بدها تموتني المرة، بدها تموتني. صاروخ ان شاء الله يجيك ويريحني منك. بدك تموتني يا فضل؟ وليش؟ ناوي تخليني اموت قبلك؟ انا يا فضل الحمد لله بصلي وبصوم مش زيك. طيب يا ست الشيخة هات اتملس منك. والله بدك 100 سنة تتصير زيي. عارفة انا بدي اتأجر لدار واروح اقعد فيها لحالي، اي احسن من اللي منهدي معاك. انت ليش زطني ساير يا فضل؟ كل ما بحكي معاك بتسكر معاك على طول، ايش في يا فضل؟ انا زطمة؟ اي والله ابوك الزطمة. لما تحكي معايا احترمي نفسك على قلية. حط ابوي على شقة، انا ما جبتش سيرة ابوك. يا شيخ عف عني يا شيخ، غوري بدي اطلع من الدار ما زهقت. والله والف سلامة عليك يا حسن، الف سلامة عليك. ايش اللي صاير معاك؟ والله ماني عارف، روحت من عند حمود ما شفت حالي، اللي انا طاير 20 متر والله ستر. طيب هو ايش هاد، عبوة ولا صاروخ ولا ايش هي؟ صاروخ يا نيوتن. اه طب انت هلقيت كيف وضعك؟ كيف امورك؟ الحمد لله كويس، رضوض بس رضوض. شوف اقرأ الرسالة اللي جتني. رسالة ايش؟ خد الجوال اقرأ بس. الرسالة بتقول اليوم ضربنا عليك صاروخ بعيد عنك 10 متر بس، والمرة الجاية الصاروخ راح يطير راسك من جسمك. قلتلك انا، قلتلك يا حسن، قلتلك. ايش قلتلي؟ اكيد الضربة هاد من ورا الاختراق تبعك. يعني انت يا حسن لو ضليتك في الدار كان الصاروخ هاد اجع الدار وكل هيدنا روحنا في 60 داهية. وانا شو عملت انا؟ انا شو عملت؟ انا متأكد ان الصاروخ مش الي. طيب ماشي، والرسالة هذه؟ حسن انا بنصحك من اللحظة هذه شيل الموضوع من راسك، الشغل هاد فش فيه مزح، والرسالة اكبر دليل. ايش بدك تعمل يابا؟ في ايش؟ بعد القصف يابا شكله فيه تصعيد. بدي اطلع الدبابات من الصالون واحطهم على الحدود. ايش بدي اعمل يعني يا ابني؟ زينا زي هالناس. بعدين انت مين قالك بده يصير تصعيد؟ مش استهدفوا سيارة للمقاومة وما جاش الصاروخ فيها؟ بتحدى اذا هذا صاروخ، هذا انفجار داخلي، لانه ما فيش حرب، ما فيش طيارات اصلا في السماء. ما هي حرب 2008 يابا، اجت على السهوة واحنا مش دارين. انت ايش اللي بدك توصل لي اياه يعني؟ هات من الاخر. مو يابا اذا صار تصعيد او صار حرب كل الفحم تبعنا حيروح. ليش يعني؟ هو احنا حاطين في قلب الفحم صواريخ؟ مهم يابا كل حرب بضرب الاقتصاد، غير هيك يابا عشان احنا بين البيائير. يجرفوا البيارة، يقصفوا الفحم، يقصفوا كل المنطقة، ايش بدنا نعمل يعني؟ اللي بيصير علينا بيصير على الناس كلها. يا زهدي ظبط قبض قميصك، انطري على المستشفى في ناس هناك. ايش اضبطها يا فاطمة؟ ما هي معمولة وكويسة كمان. ولك طلعها لبرا، طلعها لبرا. هايني طلعتها هيك كويس؟ اه كويس. طيب انا هايني رايح، السلام عليكم. تا تعال تعال تعال، وين رايح؟ ايش بدك يا فاطمة؟ ولك انا قلت لك كل ما ترجع على الدار بتشلح جرابينك، وكل ما تطلع بتلبس جرابين جداد. ما انا بحب الجرابين السمر هدولا. ولك ريحتهم معفنات، انا مش فاهمة كيف بدك تقعد عند الناس. انت اصلا يا فاطمة دائما بتتدخلي في كل حاجة، في ناس بروح على الناس وبكونوش لابسين جرابين زيي. انا مش فاهمة كيف بدك تروح على المستشفى وروحت الجرابين زي هيك، ايش بدهم يحكوا الناس عنك؟ ما حدش يا فاطمة له دخل في جرابيني. زهدي والله بزعل منك. خلاص طيب حاضر، هاي بدي ارميهم والبس غيرهم. خد هاي جوز جداد. هدول مش سمر هدول. ولازم يعني يكون الجرابين سمر؟ طيب خلاص. هقيت مش قوة تتهابل عند الناس في المستشفى، بتسلم على حسن وبتتم قاعد ساكت. طيب خلاص طيب. قدريت يا معلم؟ ايش فيه؟ حسن اتصاوب. طيب ماشي ماشي ماشي اسمعني. بقول لك حسن اتصاوب. عارف انه اتصاوب عارف، اسمعني بقول لك. ايش فيه؟ بتطلع لفوق هلقيته بسرعة، بتخلي سالم يعمل له فورمات لكل الأجهزة هلقيت، وكله يقلب على السيستم القديم، وأي برامج اختراق هتلي إياها سواء على اسطوانات أو فلاشة، وبديش يا جنجي ولا برنامج اختراق يضل على أي جهاز موجود فوق. انت قصدك السيستم القديم يعني يرجع الشباب على التصميم؟ والله كأنك انت جديد جاي على الشغل، كله يا جنجي يقلب تصميم بسرعة. فهمت عليك يا كبير فهمت، بس ايش بدك تعمل مع حسن؟ مش شغلك يا جنجي، وبتتصل على الجن هلقيت وبتقوله المعلم عاوزك بسرعة. ماشي يا معلم. كل هذا يما علشانك بتروح بالليل، يا ما حكيت لك روح بدري، الدنيا مش امان. يما اللي كاتبه ربنا بده يصير، وهي صار يما. هو انا ايش عملت؟ انا كنت اضرب صواريخ ولا كنت اطخ عليهم؟ طب هو القصف كان جاي عليك ولا على السيارة؟ لا لا على السيارة، يبدو انه كانوا مركبين واحد من المسؤولين تعين المقاومة، وما جاش الصاروخ في السيارة، اجا جنبي والحمد لله. طب وش حكى لك الدكتور؟ الحمد لله قال لي شوية ردود لان انا كنت بعيد عن الصاروخ. طيب وقت ايش بدك تطلع؟ مش عارف يما مش عارف، بس يجي الدكتور. ايش بدي اقول يما؟ حكيت لتحرير؟ اتصلت عليهم هيهم في الطريق. كان قلتي لها يما انه فيش حاجة وشي؟ اي هو حدا عارف ايش اللي صار؟ ناس بتقول القصف على السيارة، وناس بتقول القصف على حسن، والحمد لله انه انت كويس وما صارش فيك اشي. اسمعني يا جن. قول يا معلم. اي واحد بيسألك بقولك انت ايش بتشتغل عند الماكس، بترد عليه وبتقوله شاي وقهوة. زي مين اي واحد يا معلم؟ يعني يا جن لو بعتولك في الشرطة في الامن حد ماشي في الطريق وسألك. طيب ليش يا معلم؟ صار اشي جديد؟ قصة حسن يا جن خربطت كل الموازين عندي. طب يا معلم هي ايش قصة حسن؟ جن احنا بدناش نجيب البلا علينا من الاخر، يعني احنا مناش لا في اليهود ولا في العرب، وحسن يجن المشي تبعه محدش عارفه، فبكرة بيجي بيقولوا لك حسن وين بيشتغل؟ بيشتغل عند الماكس. طب ايش الماكس بيشتغل ومين اللي بيشتغل معاه؟ فيا جن احنا بدناش نخش في طرق احنا مش قدها. خلاص يا كبير ولا يهمه. من هان وطالع يا جن، بضلك قاعد في المطبخ فوق. حاضر يا كبير. وقاعدة الباب هادي ورجل عرجل بديش اياها. ماشي يا معلم. يا حسن لو انت متاك كان انا دبحت حالي بالمعلقة وراك عطول، لانه يا حسن لا سمح الله لو انت متاك مين بده يضلوا يعطيني 5 شواكل ويشتري لي سجاير وصحن مسبحة؟ الاعمار بيد الله يا زهدي، الاعمار بيد الله. طب حسن قديش طول الصاروخ اللي ضربوك اياه؟ هو انا كنت في المصنع يا زهدي وكنت اقيس الصاروخ. مالك؟ تاني حاجة القصف مش الي، بس انا كنت مروح من عند نيوتن وماشي في الشارع. عارف يا حسن انا متأكد وقلبي حسسني انه الجن اللي ضرب عليك الصاروخ. لا لا لا لا سيبك من سيرة الناس يا زهدي واسكت، خلص اقعد اقعد. حسن حسن الدكتور جاي ومعه الابرة خبيني، انا بخاف من الابر يا حسن. مش الك مش الك، جاي للمريض التاني. لا يا حسن هيو بتطلع علي بدي اخدنا على غرفة العمليات. ولك ليش يأخذك على غرفة العمليات؟ ليش انت جاي تزورني؟ والله والله الابره يا حسن طلع مكبرها. ولك هاد مش ابره، هاد جهاز الضغط، هاد جهاز الضغط. اسكت اسكت اقعد خلص. رجعت الكاميرات يا جنجي؟ رجعتهن 100 مرة يا كبير. طيب فش ما شفتش أي حركة منه. كيف كيف ما شفتش أي حركة منه؟ كيف هاي الكاميرا قدامك وتطلع طول الوقت هو بيشتغل، والبرامج اللي انت جبتهن زي ما هن محطوطات في الدرج تبع المكتب تبعه. حسن الجنجي عارف انه في كاميرات، واكيد حسن استخدم طريقة احنا مش عارفينها وحط البرامج على جواله. طيب ما احنا طول عمرنا بنجيب برامج وبنحطهم عند حسن، ايش معنى انت مدقق على هذا البرنامج؟ مش انا اللي مدقق. ها مين؟ مش شغلك. طيب ايش هلقيت؟ بدك تراجعه على الشغل ولا لا؟ خليني افكر. ما هو حيجي بكرة. من هلا بكرة بفرجها الله. لا لا ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ألف سلام عليك يا بنية. الحمد لله اللي جت على قدر هيك. المهم ما فيش شظايا، ما فيش قصور، ما فيش إشي. الحمد لله يا عم، الأمور تمام ولو فيش حاجة بإذن الله الحمد لله. طب أنت وين؟ يعني أنت باقي جنب السيارة المستهدفينها ولا واقف بعيد عنها ولا وين باقي بالضبط؟ عادي كنت مروح في الليل من عند أصحابي وما شفت حل، أنا بطير فمش عارف إيش القصة. يعني معقول استهداف لناس من المقاومة؟ أكيد يعني هاو دم يستهدفوني، أنت عارف أنا لا إلي في المقاومة ولا إلي في أي حاجة يعني. المهم يا بني بدك تدير بالك من هنا طالع، هذول اليهود ما لهم مش أمان، وقصة التأخير في الليل هذه سيبك منها، لأنه فاية لحظة فاية لحظة لو شافوا صيد ثمين لا بهمهم هدى ولا بهمهم تهدئة ولا بطيخ أصفر. هذول ناس كفرة عندهم الكتل والموت زي سلام عليكم. الله المستعان يا عم، الله المستعان. انا جبت لك شوربه انعدل عشان ازيك اياها. لا لا مش قادر يا تحرير مش قادر. طيب منفعش خد لك معلقه هي كوت نفسك يا زلمه. والله ما انا قادر يا عم مش قادر. ما هو انت لازم تاكل اي حاجه عشان المضاد اللي بتاخده والدواء. يلا هي خلاص هات هات انا باخد. لا انا اللي بدي طعميك انعدل بس. يا وردي يا فاطمة، تاني مرة بديش اروح على المستشفى انا. ليش ايش صاير معك؟ شفت الدكتور معاه ابرة كبيرة كتير كتير يا وردي، التمست من الخوف فكرته بده يجي يدقني اياها انا. هو انت بقتل فيك الابر يا زهدي؟ يا فاطمة انا بخاف من الابر كتير بخاف منهم. طيب وكيف صاحبك حسن؟ كويس يا فاطمة، كان نايم على التخت واجى الدكتور هذا اللي بيلبس نظارات زي كعب الكاس اللي بنشرب فيها شاي وحكي له انت كويس يا حسن ما تخافش بدك تطلع قريب. طيب ومعرفتش انت ايش اللي صار مع حسن؟ الناس يا فاطمة بتقول انه اليهود كانوا بدهم يقصفوا السيارة، والسيارة شرطت والصاروخ اجى جنب حسن وحسن اتصاوب. وانت التاني دير بالك بلاش تاكل لك صاروخ زي حسن. انا بحبش اكل الصواريخ، انا بحب اكل الفلافل والمسبحة بس، لانه يا فاطمة الصاروخ بكون عليه فلفل كتير بيحرق بكون، وانا بديش انحرق. طيب هيجت بتروح على دار عمك ابو كفاح بتجيب لنا 2 كيلو سمك سردين وبتيجي بسرعة. طيب يا فاطمة اخليه يقليهم ولا اجيبهم نيات؟ لا خليه يقليهم وياكلهم كمان. طيب اذا هو اكلهم احنا شو ناكل؟ ولك انت لو تجبرك تمك تتهابل هاي المصاري معاك، قول له بدي 2 كيلو سمك لاخته فاطمة عشان بدنا ننظفهم ونطبخهم. يعني يا فاطمة بدك تعملي طبيخ سمك؟ يي علينا، ولك بدي اقلي لك نصهم ونص التاني احط لك اياه مع دمعة. طيب ماشي هيني رايح. على فكرة يابا انا مش داخل مخي قصة انهم مستهدفين سيارة للمقاومة. يعني ها بدهم يكونوا مستهدفين يعني خطيب اختك؟ يعني هو بيشتغل مع القيادة العسكرية؟ حسن بيشتغل في الكمبيوتر والتصميم، هل قيد ايش بدهم فيه؟ هذا اللي احنا بنعرفه، لكن اللي احنا بنعرفوش اشي تاني. ايش قصدك يعني؟ الاستهدافات هادي بتصيرش الا في الحرب او التصعيد، اما نتصير فجأة هيك وبدون ما يستشهد حدا فيها انا. اسمع يا بني انت ما تلعبش في مخنا، فهمني ايش قصدك يعني؟ هذا بضل هل قيد خطيب اختك وبكرة بتكون جوزها، وبدنا نعرف احنا وين رايحين. السؤال هاد يابا ما بيجاوبك عليه الا حسن نفسه. انتوا ليش معقدينها يعني؟ يعني اليهود بقصفوش لغير في الحرب وفي التصعيد؟ وقت ما بدهم بقصفوا ما حدش بقولهم لا. اي هو خطيبك يعني قائد الاركان؟ انا نفسي افهم ليش بدهم يستهدفوا. ومين قالك هما مستهدفينه؟ الكل بقولوا انه مستهدفين سيارة والصاروخ ما جاش في السيارة. بكرة الايام تكشف كل اشي. يا بني انت ليش بتحكي زي هيك؟ طريقة كلامك كلها شك وكلها ريبة. هقيت فهمني خليني انا افهم. من الاخر يابا انا متأكد الا ما يكون حسن وراسر والقصف هاد تحذير له. هقيت يا تحرير يعني الاصابة تبعته كويسة؟ الحمد لله الله لطف، اصابات خفيفة في رجله بس. طيب هو هيقت القصف جاي عليه ولا على واحد تاني؟ والله ما انا عارفة، في ناس بقولوا القصف جاي لسيارة وما جاش فيها، وفي ناس بقولوا صاروخ تحذيري لبيت لتعاون المقاومة. يو هو احنا في الحرب عشان صاروخ تحذيري؟ ما هو ملهاش تفسير غير هيك، لانه حسن بيشتغلش في المقاومة. والله يا اخت اليهود ما إلهم امان بالمرة. طيب هو هجيت بده يطول في المستشفى ولا كيف؟ لا يمكن بكرة يطلع. يلا ألف سلام عليه. الله يسلمك. بتعرف يا حسن، والله أول ما الناس قالت حسن اتصاب أكتر واحد زعل عليك في الحارة كلها هي تمين. مين قصدك؟ ابن عماد. ما هو زمدت، ما هو مين بده ينزل له ألعاب ومين بده يزبط له الجوال؟ لا لا لا يا حسن، والله انه الولد بحبك وبريدك من غير العاب. ربنا يحفظ لك اياه ويشفيه يا ربي. وانت هلقيت كيف امورك؟ كيف حاسس؟ لا الحمد لله الامور تمام، خلص كانت رضوض وهلقيت الامور تمام 100%. والله يا حسن انا بدك الصحيح، اول ما سمعت الخبر التمست يا راجل، كل علم الاستهداف الك. قلت حسن معقول صار من المقاومين؟ طب ايش دخله حسن؟ لا لا احنا مناش في القصة هذه يا ابو عباد يا بركة، بس خلص المثل بقول ياما في السجن مظاليم. طب بدي أسيبك ترتاح بالإذن. بدري يا أبو عماد، بدري يا أخوي، هينا قاعدين يا راجل، أنت قاعد في دار غرب؟ ما هي دارك جهنبنا يعني. لا لا حبيبي بدي أروح على الدكانة. يلا يا سيدي في رعاية الله. وين رايح يما؟ طالع يما. وين طالع؟ بدي أروح على الشغل. إيش القصة؟ أمانة عليك يما ما تتأخر في الليل. يما قلت لك القصف مش إلي، القصف مش إلي، أنا كنت ماشي بالصدفة. إلك ولا مش إلك تتأخرش في الليل، إحنا صرنا نخاف عليك. وتنساش إنه أنت هلقيت إلك خطيبة وبدك تتجوز. حاضر يما مش هتأخر، حروح العشاء. لا المغرب بدك تكون. يما النهار قصير، في عندي شغل وفي عندي مشاوير. طيب بأدن العشاء بدك تكون في الدار. حاضر يما ولا يهمك ولا يهمك. يعطيك العافية أبو عماد. حبيبنا أبو شوكت. أطمني كيف الشغل؟ والله يا أبو شوكت قاعد بستناك تقول لي اليوم آخر يوم في الشغل والسوبر ماركت انباع. يمكن على آخر الشهر بإذن الله. تقلقش أبو عماد، أنا حكيت مع الراجل بدي اشتري السوبر وقلت له الراجل اللي بيبيع فيه بده يظل يبيع فيه. يا سيدي الارزاق على الله ونعم بالله. ايش بدي اقول ابو عماد؟ تفضل ابو شوكت. ايش فيه؟ ايش قصه القصف اللي صارت لجارك وحسن؟ القصف ما كانش علي ابو شوكت، انا امبارح كنت عنده بزوره في البيت وقال لي القصف مش علي، شكل اليهود مشتبه في سيارات قيادات كبيره واكيد قالوا لك هذه الصيده بتقعش كل مره، بس ربنا من فوق لطف وما جاش في السياره، وحسن كان مارك طريق جنب السيارة والحمد لله إصاباته خفيفة. والله على هيك جماعتنا حيردوا عليهم. والله يا أبو شوكة تقول ربنا يستر وما يصيرش تصعيد. أنا عارف لو اكتشفنا نظلنا في هيك وضع بدهم مش يقبوا عنا هذول. المثل بيقول يا أبو شوكة ما بيجيب الرطل إلا الرطلين. الله المستعان يا أبو عماد. معلم هاي حسن جاي علينا مبين في الكاميرا. ماشي يا جنجي بتخليه يطلع عنده على طول. حاضر. صباح الخير يا جنجي. يسعد صباحك، والله الحمد لله على السلامة حبيبي. الله يسلمك الله يسعدك. هاي الماكس بستناك فوق. ماشي ماشي. صباح الخير يا ماكس. هلا هلا يا حسن، صباح النور، طمنا عنك. والله الحمد لله. والله وألف سلام عليك يا حسن. حبيبي يسعدك يا ماكس. ايش اللي صار معك انت؟ ما انا قلت لك ايش اللي صار، مش جيتني على المستشفى. انا كلامك مش خاشش مخي. هو كلامي مش كلامي، كلام اليهود. شكلهم اشتبهوا بسيارة وقالوا لك هذا الصيد كبيرة، ولكن ربنا لطف. طيب ايش بدي اقول يا حسن؟ قول يا ماكس. والله صار عندي شوية خربطة هيك في الشغل، وبدك تتحملني الاسبوعين الجايات فيش لك شغل. ايش الدعوة؟ على حساب انه انت قلت انه الشغل متلتل ومش ماشي، وقعدنا واتفقنا. بصراحة الشغل بس مش عندي ضرب، عندي العالم كلها، لانهم صاروا يجيبوا برامج مضاد للاختراق. حلو. طيب يعني ايش افهم انا من كلامك؟ يعني اسبوعين والله على الالو والله على كيف؟ خلينا على الالو. طب والعقد اللي عملناه مع بعض؟ انا ملتزم في كل الموجود في العقد. بدك تاخذ مصاري وانت قاعد في البيت على راسي من فوق يا حسن. اسمع ماكس، شغلك ما تغيرش ولا صار تغيرات في العالم ولا اشي، بس في حاجة في راسك عشانك بدكش خليني اكمل معاك. لا يا حسن الله يسامحك، انت ليش فهمت غلط؟ ايش اللي صار بينه وبينك اصلا؟ مش عارف، اسأل نفسك. انا بحبش اللف والدوران، يعني قول الحقيقة، خلينا نكون على بياض. يعني احكي لك شغلي يا حسن، انا من بعد الحادث اللي صار معك بصراحة انا صرت اخاف. طب وانا ايش ذنبي يعني؟ ايش ذنبي حسن؟ انت عارف اللي فيها، اليهود بسبوش واحد هكر يضل في حاله، وانا يا حسن بعد الحادث اللي صار معك انا تعلمت. يعني من الاخر يا حسن بدي افرطها لك، انا بدي اوقف شغل الهكر وبدي ارجع لشغل القديم تصميم بس. اما يجيني صاروخ ياخد لي المحل وفي الاخر انا اسير في الشارع، وانا ايش ضيع لي؟ فما تزعلش مني يا صاحبي، انا بدي مصلحتي، هاي الكلام اللي عندي، واللي بدك اياه في العقد يا حسن انا جاهز فيه. خلص نلتزم بالمكتوب بالعقد. مكتوب في العقد يا حسن انه انت تشتغل عندي 6 شهور، بعد 6 شهور يتجدد العقد، صح؟ صحيح. اشتغلت عندي 2 شهر، ضيلك عندي 4. اتفضل يا سيدي، هاي هم جاهزين. يعني افهم من كلامك انه خلص يعني هيك فك الشركة وفك الشغل بينه وبينك. اعذرني يا حسن، بدك تتحملني. ماشي يا كبير ماشي. ايش بدنا نعمل مع حسن يا نيوتن؟ انا لا اخفيك بعد الحادث اللي صار مع حسن وانا برجف رجف من الخوف. يا زلمة بتخيل الصاروخ هو فايت من الشباك وطاير من هان لهان واحنا كله هيتنا مفتفتين. وانا امر منك، انا مش مستعد اجيب الدمار لاهلي. اي انا ايش دخلني في الاختراق وفي دمونة وفي الجيش؟ انا شايف احسن حاجة انه احنا نقطع علاقتنا بحسن. لا يا زلمة هيك مرة واحدة؟ ما هو احنا حيكون علينا زوم من اليهود ومستحيل يصدقوا انه احنا مناش دخل، وحسن حيضلوا مطلوب الهم. غير هيك حسن حيعيد الكرة كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة، وانت عارف حسن اكتر مني، مخه عنيد. حسن خطب وعنده مشروع زواج، ما بظنش انه ضل ماشي بهالطريق. يعني انت هلقيت بتفكر انه احنا راح نستمر مع بعض؟ والله ما انا عارف، مش عارف، حسن توهنا. هلقيت حسن انحط جوا البلاص عند اليهود، لو ضلوا يستمر في الشغل او حتى بطل حيضلوا مطلوب عند اليهود، وفي النهاية مين اصحابه؟ احنا. يعني ايش قصدك؟ الحل الوحيد اذا احنا بدنا ندير بالنا على مستقبلنا لازم نفترق عنه. بدك الصحيح، هذا اللي لازم يصير، بس كيف بدنا نجيب له اياها؟ وزي ما انت خايف على بيتك وعلى اهلك، انا برضو خايف على ارضنا وعلى ملاكنا. عادي لما نيجي بنحكي له. شكلك بتحب البحر كتير يا حسن. ومين بكره البحر يا تحرير؟ البحر فيه كتير معاني، أحيانا الواحد بحسه الصدر الحنون، أحيانا الواحد بحسه عالم تاني، أحيانا الواحد بحسه صديق ممكن يفضفض له. البحر فيه كتير معاني يا تحرير. في موضوع بدي أحكي معك فيه. احكي يا تحرير، ليش الدعوة؟ ايش فيه؟ هل لقيت أي علاقة بتنبني على كذب وغش تنجحش صح؟ أكيد طبعا، ولا كيف بدها تنجح يعني إذا الطرفين بدهم يكذبوا على بعض ويغشوا بعض؟ يعني إذا سألتك سؤال ممكن تجاوبني بكل صراحة وما تكذب؟ مالك يا تحرير، انت عارف يعني اني انا كذابة وكذبت عليك قبل هيك؟ شوف يا حسن، اللي صار معاك عمل مشكلة عندنا في البيت. مشكلة؟ ليش؟ ابوي واخوي صاروا يشكوا فيك، ايش يعني صار يشكوا فيي؟ مش فاهم يعني، عملت حاجة غلط يعني؟ انا اخويا كفاح مش قادر يستوعب انه القصف مش جاي عليك، وفي نفس الوقت لو كان القصف الك ليش انت قلت لنا بتشتغل في التصميم وبتشتغل في النت؟ طب هو اي واحد بيشتغل في التصميم اليهود بقصفه؟ كلامك صحيح يا تحرير. اسمع يا تحرير، بما انه انت حتكوني شريكة حياتي انا بدي احكي لك الحقيقة. القصف كان جاي الي، كان جاي الي تنبيه. انا بشتغل صحف التصميم بس اكتر شغلي في الاختراق، وانا في يوم الايام الفضول خلاني ان انا افوت واخترق مواقع عسكرية واشي زي هيك. حاولت اول مرة وحاولت تاني مرة، في اخر مرة هي يوميتها يوم كنت في الشارع لانه كان عندي برنامج اختراق جديد. وبعد القصف بعت لي رسالة اكيد منهم، انا من اليهود، حكولي انه المرة هذه الصاروخ اجى بعيد عنك، المرة الجاية الصاروخ حيفصل راسك عن جسمك. انت بتحكي جد؟ انا جاوبتك على سؤالك، لانه فيش علاقة تنبني على الكذب وعلى الغش بتنجح، وانا ما بدي ابني علاقتي بيني وبينك على الكذب وعلى الغش. انا صريح يا تحرير. طب هو الاختراق تبعك هذا تاع المواقع العسكرية ايش بتستفيد منه؟ مش قصة ايش بستفيد، قصة انه خلص هو البني ادم يعني اللي بيشتغل في الامور هذه ما فيش عنده خطوط حمراء. اي موقع، اي مكان، اي حاجة يعني ممكن يجرب وهات. وانا كنت يعني فضول وجربت، بس بعد هيك حسيت انه انا في حاجة بتقول لي انت لازم تفوت ولازم تعرف اسرار. اسرار ايش ومواقع ايش؟ ديمونا يا تحرير، ديمونا، موقع ديمونا النووي. طب وانت ايش دخلك في موقع ديمونا؟ ومين اللي لعب في مخك وقال لك تفوت عليه؟ اللي لعب في مخ زهدي يا تحرير. زهدي ضحية من ضحايا اليهود. لما انا عرفت قصة زهدي زاد شغفي وزاد تصميمي اني انا اعرف المنظومة هذه ايش هي واسرارهم ايش. وانتوا عارفين انه زهدي طلع برا يدرس، طلع يدرس فيزياء ويدرس علم الذرة، واليهود ضيعوا مستقبله. فكل ما بشوفه تيجي على بالي على طول اني انا لازم افوت، ومش قصة يعني افوت وخلص. احيانا بجيني احساس انه انا لازم افوت انتقم، اخرب لهم المواقع، اعرف اسرارهم، اخوفهم. هاي اللي صار يا تحرير. حسن احنا مش قدهم، اذا انت بدك تستمر على الشغل تبعك هذا هيقصفوك وهيموتوك. اسمع يا تحرير، انا صح يعني اتأثرت من زهدي وفضولي وشغلي بيوصلني ان انا اخترق وكذا، لكن انا ما بضحي فيكي ولا بضحي في حدا. ودفع الثمن يا تحرير، انا اليوم خلصت من شغلي، الشغل اللي كنت انا مركن عليه يعني. عشان هيك انا بوعدك يا تحرير، خلاص لا اختراق ولا ديمونة ولا غيره. وانا هلقيت دروع على اصحابي نحط ايدينا في ايدين بعض ونشتغل شغل تصميم، شغل بعيدا جدا عن الاختراق وبعيدا جدا عن ديمونة وغير ديمونة. بس انا كنت متأثر من زهدي واللي صار لزهدي. يعطيهم العافية الشباب. طمنوني كيف الامور؟ الحمد لله. يا نيوتن كيف النفسية؟ ماشية. ايش الدعوة يا شباب؟ مالكم بتحكوا معي بدون نفس ومبوزين؟ ايش اللي فيها احكوا؟ لا لا لا فيش اشي. كيف فيش اشي؟ وجوكو بتحكي انه في حاجة، احكي يا نيوتن ايش فيه؟ سلامتك فيش اشي. انا عارف انه انتو زعلانين وخايفين لانه الطريق اللي انا كنت ماشي فيها ممكن تضركو، عشان هيك انا جاي اريحكو وجاي اقولكو انه خلاص اختراق انسوا الموضوع، ديمونة انسوا الموضوع، يهود مواقع عسكرية انسوا الموضوع، اقول لك حتى فيزا كارت انسوا الموضوع. بدنا نفتح شغل جديد، بدنا نستغل شطارتنا ونستغل تفوقنا ونبلش نشتغل تصميم ونجيب فلوسنا بالحلال ونركز على شغل التصميم، واذا الامور مشت معانا حنعمل شركة واحلى شركة. ايش رايكو؟ عادي. ايش عادي؟ مش فاهم يعني. قلت لك عادي. ايش يا نيوتن؟ ما هيو قال لك عادي. اسمع انت وياه من غير مسخرة، احكوا على بلاطة، ايش القصة يعني؟ مالكو لا بتردوا علي ولا مفهميني ايش انتو جواتكو؟ اسمع يا حسن، احنا ناس ارزقية وبسطاء، لا ان في المقاومة ولا ان في اليهود ولا ان في النووي، واحنا حابين نضلنا زي ما احنا. طيب ماشي، ما انا جاي اقولكو خلاص بدنا نضلنا زي ما احنا. قصده يعني انه فيش نفس للشغل. كيف يعني؟ مش فاهم، هو بيحكي شمال وانت بتحكي يمين، انتو ليش انتو مخبيين اشي علي؟ بقولكو خلصت خلاص، اختراق مفيش، ماكس مفيش، حتى انتو كمان لازم توقفوا كل شغل الاختراق. احنا على ابواب مشاريع جديدة في حياتنا. انا بعد ما خطبت حسيت انه انا لازم اتغير، فخلاص ولازم تتغيروا معاي. وانتو من زمان وانتو بتحكولي حط ايدك في دينا يا حسن، هين اليوم بقولكو بدنا نحط ايدينا في دين بعض ونشتغل تصميم ونظبط امورنا. اسمع يا حسن، احنا اخذنا قرار انه كل واحد يروح لحاله، والرزقة مكتوبة، كل واحد رزقه بيجي. قصدكم مش كل واحد يروح لحاله، قصدكم يعني انت يا حسن روح لحالك واحنا لحالنا، صحيح؟ حسن انت خشيت في طريق، والطريق هذا اخرتها دمار. انا خايف على بيتي وعلى اهلي، بكرة لما نيجي صاروخ احول لي البيت لدمار واشوف اهلي متقطعين قدامي ايش بدي اعمل؟ وانا ارض اللي ورثناها ابا عن جد، لما تروح كلهيتها وتنقلب في بعض مين بده يعوضنا بدالها؟ انتوا ليش بتحكوا انه انا ضايل مستمر يعني بشغل ديمونا؟ بقولكوا خلاص، انا عشان اللي انتوا حكتوه هذا انا وقفت الشغل وبدنا نبدا صفحه جديده. حتى لو بديت 100 صفحه جديده. يعني انتوا باخدين قرار خلاص انه هلقيت حسن صار كخه وصار بضركوا وجولكوا الويل. طب الصحبه نسيتوها خلاص؟ اللي في القلب في القلب يا حسن. ايش يعني اللي في القلب في القلب؟ احكي مالك ساكت، ايش يا نيوتن؟ والله انا بقول عشان ما نخسرش بعض ونضل حبايب، انت بتفتح شركة لحالك وبتشتغل تصميم واحنا سيبنا نشتغل براحتنا. هذه الصحبة اللي انتو كنتوا تتغنوا فيها؟ هذه الصحبة اللي لما انتو كنتوا محتاجين معلومة والله محتاجين برنامج ترنوا علي عند الماكس وسيب الماكس واجيكو؟ هذه الصحبة اللي كنتوا تقولوا انه احنا بدنا نضل مع بعض على الموت على الحياة على كل حاجة نضلنا مع بعض؟ خلاص لما صاحبكم يتعرض لمشكلة صغيرة ترموه وتتخلوا عنه؟ اسمع يا حسن، بدي احكي لك اخر كلمة، العلاقة اللي بيني وبينك بالنسبة لي انا انتهت. علاقة الشغل يعني قصدك؟ لا، علاقة الشغل وعلاقة الصحبة. بدك تسامحني يا حسن، اعتبر انه انت عمرك ما شفت واحد اسمه ابو حميد. صرت جاسوس انا هلقيت يعني ابو حميد؟ لا مش جاسوس، بس خلص. حاضر ابو حميد اللي بدك اياه. وانت يا نيوتن برضو زي ابو حميد؟ ما هو انتوا اكيد متفقين مع بعض قبل ما اجي. الاصحاب كتار يا حسن، بامكانك انه انت تعمل 100 صاحب والف صاحب، احنا خلاص كل واحد يروح في حاله، انت روح في طريقك واحنا خلينا نمشي في طريقنا، احنا يا عمي جبنا وبنخاف على حالنا. ماشي يا نيوتن، ماشي يا ابو حميد، بس اخر ما كنت اتوقع انه انتوا تبيعوا صاحبكم من اول مشكلة. بس الأيام حتدور وحتلف، حتقعوا في مشاكل، حتحتاجوا حسن. يومها حتقولوا يا ريتنا ما قطعنا العلاقة مع حسن. شكرا، شكرا يا أصدقاء، السلام عليكم. وقدرت تباني دست على الجرح اللي وجعني، كنت بقول للناس ده اخويا، ما تخيلتش يوم تخدعني. انا اهلي مربيني اكون راجل اصيل، أصون العشرة دايما وما انكرش الجميل، ما بعش مرة صاحبي لما ألاقي البديل. وقالوا لي الدنيا دايرة واللي يحمل يشيل، أنا أهلي مفهمي مني إن الخاين عويل. حصون عشك وملحك ومش هرد جرحك، مش هنسى لكن أسامحك، ده اللي تربت عليك. همشي وهعمل بأصلي ومش هقل أصلي، قلبك مطلعش أصلي ولا ضمرت حاجة فيه. سلام يا صاحبي، سلام يا صاحبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نتواصل وإياكم في برنامج أنين القلب وديمونة 14. يعني أنا بدي أحكي شغلة ممكن تكون هي من ضمن قوانين الحياة والمحطات اللي بتقابلنا في حياتنا. مخطئ مخطئ من يظن بأنه الدنيا بدها تضلها على نفس الرتم. مخطئ. يعني لو أنت حسيت حالك أنه أنت يعني عايش ومبسوط فيش عندك مشاكل، لا تعتقد أو إياك أن تعتقد بأنه الحياة كلها حتكون زيك. هذه سنن كونية، سنن كونية. حتى ربنا بيقول في القرآن وتلك الأيام نداورها بين الناس، وأجدادنا قالوا يوم عسل ويوم بصل وحاجات كثير. فالبني آدم اللي بتعلم من المواقف لما يمر فيها بتهون عليه، زي البني آدم اللي بكون ميخد هذا اللقاح لما بده يصاب بكون إصابته غير على البني آدم اللي مش ميخده. فلا تفكر انه انت اصحابك بدهم يضلهم معك طول العمر، لا تفكر انه الصاحب اللي معك يعني حيظله صاحب مثالي، لانه انت ما تفكر انه انت عايش في مدينة افلاطون المثالية اللي كل شيء فيها صح، ما فيش حد بيرتكب اخطاء، ما فيش حد بغدر، ما فيش حد بيسرق، ما فيش حد بيطعن، ما فيش حد بيأكل لحمك، ما فيش حد بنم عليك، فيش حد بيشتم عليك، فيش حد بيحقد عليك. هذا اللي صار مع حسن، واللي لسه حيصير معك كمان أكثر، لأنه يا منا أصحاب حقدوا على أصحابهم أكثر من العدو ما بيحقد على الإنسان. والحقد هذا بكون احيانا مش عشان انت عاديته، لا، عشان فيك اشي مش موجود فيه، عشان انت شاطر هو مش شاطر، عشان انت قلبك طيب هو مش طيب، عشان انت حبوب والناس بتحبك هو الناس بتحبوش، عشان ماشي معاك وربنا راضي عليك وحياتك ماشي يعني وهو لا ربنا غضبان عليه فبيحقد عليك. في صديق بكون مصاحبك ديمة وانت انسان فقير وانت انسان بسيط بيضلوا معك، اذا ربنا اكرمك وبان الخير عليك وبان العز عليك بصير يحقد عليك. وكذلك حسن عنده عقلية، ولكن رغم هيك ضحى بكل شيء وقال انا لا بدي ديمونة ولا بدي اختراق ولا مواقع ولا مساد ولا جيش الاحتلال ولا حاجة. أنا خطبت والخطوبة هذه مشروع زواج، مشروع حياة، فبدأ انتبه لمرتي أو لخطيبتي وأضبط حالي وأبلش أشتغل أنا وصحابي مع بعض زي ما هم بدهم. تفاجأ أنه هم يعني مخدين قرار أنه لو أنت غسلت حالك بكل مياه المحيطات مش حتنظفك يعني، فأنت الله يسهل عليك. صعب كتير، صعب كتير انه اصحابك يرموك، ولما يرموك مش عشان انت ضريتهم او عشان انت مش كويس معهم، لا، عشان هم جبناء. اصعب حاجة انه الصاحب يسيبك عشان جبان هو. فنقطة تانية، شيء جميل جدا انه الانسان يبدأ حياته الزوجية بالصراحة وبالوضوح مع خطيبته، لأنه الخطيبة بتكون هي الحبيبة، يعني بعدش بتصير هي الزوجة، لأنه فترة الخطوبة فترة عاطفية فترة رومانسية، فبتكون هي الحبيبة الشرعية خلينا نقول، لأنه في رباط مقدس رباط شرعي، فهي بتكون الحبيبة، ولما تتزوج بتصير هي الزوجة الحبيبة، وبعد ما تعتق بتصير الزوجة، وبعد ما تعتق أكثر بتصير أم الولاد. فكل المصطلحات بنزلن ما علينا. فكثير حلو أنه الإنسان، طبعا في ناس في 60 وفي 70 مع عجيزهم نسوانهم وبحبوا بعض وبموتوا على بعض. فمش كل الناس يعني بينسوا الود او بيزهقوا يعني، لا، في حب بظلوا باقي يعني. وكل الاحترام لكبار السن او للناس الكبار الفوق الستين وفوق السبعين، نسوان ورجال ضايلين بحبوا بعض وبتذكروا ايام زمان وبضحكوا وبتمسخروا مع بعض، مش لوين بوازهم وكل واحد قاعد في شقة. فكثير حلو انه البني ادم لما يخطب يكون واضح مع خطيبته، ما يقعدش يعمل حاله شاروخان قدامها وهو يعني بخاف من الصرصور لما يشوفه في سقف الحيطة. كثير حلو انه ما يقعدش يعمل حاله انه يعني اشطر واحد وانظف واحد عقلية وهو غبي. تيجي تقول له تلت التلاتة قديش، يقول لك والله هذا بدي حسبه. لا، الانسان يصارح خطيبته ويقول لها انا هيك هيك هيك هيك, هيك بكل وضوح، لانه الشيء اللي بنبني على وضوح باقي الطريق بتكون مبينة، والشيء اللي بيكون مخفي وانت ماشي هتخبط في طريق، هتخبط في حجر، هتخبط في شجرة، هتخبط في اسفلت، هتخبط في اي شيء، يعني بمعنى الكلام انه انت يعني هتتدمر. فهذه المحطة المهمة انه الانسان دائما يكون واضح مع خطيبته في مشاعره، في تفكيره، في احساسه، في طريقة حياته اللي هو عايشها. ما عملش حاله انه هو بوكلش اللي بالشوك والسكين وفي الدار بنزل سباحة في الاكل. ما عملش حاله انه هو اتيكيت على الاخير وفي الدار نظام جعارة مع اهل الدار. لا، خليك منطقي وخليك طبيعي. طبعا احنا بنقول حتى لو كان يعني انت نظامك يعني وحش، ما بقولش انه يعني في فرق بين الصراحة والوقاحة، لا، انت صلح من حالك للافضل، بس ما تكذبش يعني. على اي حال، هينا شفنا، بدنا نشوف حسن لوين بدنا تمشي معه وكيف بده يعيش بدون اصحابه وهل حتأثر على نفسيته ولا لا. اذا في مداخلات خلينا نبدأ ونأخذ اول مداخلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ام سليم. اهلا فيك ابو محمد. الله يكرمك، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. والله انه نهاية الحلقة هذه كثير منيحة. علم الناس الصبر، يعني حتى ان كانش يمشي في طريق يعني طريق غلط، ماشي في طريق صحيح، ولو انه اصحاب تخلوا عنه ربنا بيعود عليه، لانه ربنا هيبعت له شغل احسن من شغل يشتغلوا معهم. وبعدين اتذكر انه خطيب امانة في عنقه، فكان يعني صحصح لهذه النقطة، ما حبش انه يدمر مستقبله، لانه خلص ارتبط فيها. بعدين في بيت شعر بيحكي يا ابو محمد: لا يلبس القرناء ان يتفرقوا، ليل يقر عليهم ونهاره. يعني صح ولا لا؟ صحيح صحيح. يعني الا يوم من الايام الاصدقاء يبعدوا عن بعض، هيك بيكون هذه ارادة ربنا. يعني بعدين بقول لك ربنا مش حينساه ابدا، هيصير له مستقبل منيح لانه بدير باله. وبعدين خلص يعني بده يتحمل، دليل على انه الانسان بمر عليه كثير قليل. بعدين سبحان الله، ولو انه الصاروخ يعني سبحان الله اذا نحيته، لكن له عمر، مهما تصير الاسباب ربنا بنشله. بعدين بدي اشكرك على نهاية الحلقة: البيت الذي تدخله الشمس. يعني سبحان الله، الحق انتصر الحق على الباطل. يعني اللي شايف نفسه وكبرياءه هو اسمه الحاج عدنان، حكم عليه بإدانك بالإعدام لأنه بيستاهله أكثر. يعني ما يفكر الإنسان الظالم ويكون غني جدا جدا جدا نهايته حضر أمنيحة، نهايته الإعدام لأنك هو مدير أعماله. فالحمد لله رب العالمين. يعني والله قصصك يعني أمنيحة ومشوقة وفيها فائدة للمجتمع، وبحكي الله يعينك. يعني الحمد لله بتعمل من لا شيء، بتعمل أشياء كثيرة، حضرتك أو طاقم الأنين. يعطيكم العافية كلكم، ويعطيكم يا رب هيك يجزيكم الخير، ويحفظكم ويحفظ أولادكم من كل سوء، ينصركم على كل أعدائكم. والشكر إليك يا أبو محمد، ومع السلامة. الله يكرمك أم سليم حلس، شكرا جزيلا إليك. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا أبو حسام، كيف حالك؟ كيف حالك يا أبو محمد؟ والله فقدتك الأسبوعين اللي فاتوا. حياك الله وبياك وبارك فيك وجعل الجنة مثواك. الله يكرمك. حقيقة يعني مسلسل قيم وبارك الله فيك، أجدت وأحسنت وبارك الله فيه في هذا المسلسل وفي غيره، حتى مسلسل اللي كان قبل ذلك اللي هو يعني بيت لا تظهر الشمس أيضا حقيقة مؤثر كثيرا جدا جدا. على كل حال تعليقي الآن على هذا المسلسل الآن أقول يعني كما قال الشاعر بالنسبة للأصدقاء: ما أكثر الإخوان حين تعدهم لكنهم في النائبات قليل. أيضا صالح بن عبد القدوس بقول: قل للذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يداجيني، إني لأكثر مما سمتني عجبا، يد تشج وأخرى منك تأسوني، تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين وكل عنك يأتيني، هذان أمران شتى البون بينهما، فاكفف لسانك عن ذمي وتزيني، لو كنت أعلم منك الود هان له علي بعض الذي أصبحت تأسوني. أخونا حسن اللي هو سياسك أنت بارك الله فيك، يعني رجل صريح وواضح، رجل شهم ويريد أن يصل إلى شيء يفيد فيه المجتمع ويعرف ماذا حصل لزهدي، يعني عايز على الأقل إن لم يستطع أن ينتقم فعلى الأقل يعرف إيش اللي بصير في هالكون، إيش بصير مع عدونا، كيف عدونا يعني بيطعن فينا ظاهرا وباطنا في الحاضر وفي الغيب في الوطن وخارج الوطن. فهو أراد أنه يعني يتعرف على أشياء معينة، وصل إلى شيء من الأسرار الدقيقة فبها ونعمت، وإن لم يصل فعلى الأقل يؤذي العدو بما يستطيع، فهذا أمر يشكر عليه صحيح وبارك الله فيه. لكن لما رأى الكل تخلى عنه، يعني العمل الأول الجماعة الرجل كان عامل عقد لست شهور تخلى عنه، أصدقائه تخلوا عنه بكل وقاحة، وهذا شيء يعني أثر فيه وجعله يترك العمل اللي قام به، وقال إن بدي أنا أبدأ عمل جديد، وإن كانوا يعني هو يعني أراد إنه يسكتهم وبس، ولا بالفعل أراد إنه يترك العمل، فهو معذور على كل حال. وشكرا لك وبارك الله فيك حبيبنا أبو حسن زملط على مداخلتك، بارك الله فيك، وشكرا على أبيات الشعر الحلوة اللي أنت حكيتها. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا نجاح، كيف حالك أبو محمد؟ الله يكرمك يا رب. ما يرضى عليك. أحسن ما في الحلقة إنه سلامة حسن. هو يعني أحسن إيش يعني سلامة حسن الشجاع، وأكيد أصحابه تخلوا عنه، لكن ربنا ما حيتخلى عنه لحسن، لأنه شجاع وهم يعني من أول كف كسابه، وهو مفروض ما تتخلفش كمان عن ما يتخلفش أحسن عن مبادئ، يضلوا قاوم ونشوف إيش بده يصير. وهذا هكيف صاروا المقاومين، يعني مش من أول ضربة سابوا كل إشي. صحيح، لازم الواحد يضل شجاع ويضل يعني الهدف اللي بده إياه يضل وراه. أنت حلو صراحتك إنه حسن يعني صرح خطيبته في الإشي هذا، هي حابة تضلها معاه في اللي هو فيه او بدها تتركه، بس انت وعدتها، بس انا يعني ما حبيتش انك تترك المجال هذا. هو بخوف صحيح، لكن الشجعان ما بخافوا. ليش نقول للمقاومين وشوف الله يعينهم، يعني كتير يعني عانوا وقافوا من اليهود وهم واقفين وصلبين طولهم، ولا لا يا استاذ؟ صحيح صح، واكيد احنا يعني نقول لزهدي حيش ببكي وش بضحي جربين وجربين وفضحتي، خلينا بس جربين وخلاص. وهذا شاف الإبر شاد ايش بيخاف كتير يعني من الإبر واللخمة لهذا، الله يعينه على وقته. يعني ضحكنا شوية وزعلنا شوية، وربنا هيك ينصر مقاومينا، وحسن يضل على ما هو هو. بس الأصدقاء الجبناء سيبك منهم، يسيبوا منهم، الله بيبعثوا بغيرهم يعني من مثله. وأكيد تحياتنا إليك، تحياتنا لكل صح أصحاب الأنين واللي بيتمثلوا معك وما شاء الله عليكم ومنورين. الله يكرمك يا نجاح، شكرا جزيلا لك، شكرا على مداخلتك. نوهد كمان مداخلة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام محمد، كيف حالك؟ الله يكرمك يا رب. ألو. أيوة أبو محمد حبيبي. فريد تفضل يا أخ فريد. كيف حالك محمد؟ كيف شخصك حبيبي أبو محمد زملط؟ تفضل. كيف شرع أبو محمد؟ كثير بسيلك على جهد شوية كده أبو محمد. ها وينك؟ احكي، سامعك. بالنسبة للنقص يعني 80-90% رجل يعني اللي هو القصف حسن. والنقص يعني تقريبا يعني اكيد لم يكن لي بتعامل مع المخابرات الإسرائيلية. الدليل على ذلك يعني انه لغى كل الاختراقات ومع الاختراقات بعد انه مع قصف وحسن. هذه شغلة. الشغلة الثانية الأخوة الأصحاب هدول حسن جاي مدن وإيده طبعا هم رفضوا كانوا ناويين يعني إنه يقطع العلاقة معهم. المفروض ما قطعوش العلاقة معهم، المفروض لما حسن لهم إنه أنا بدي أغير حياته وغير هيك، المفروض يعني يستجاوبوا الوداع. ما قد بني آدم اللي هو اللي يتخلى عن صعب وقت كبير، بكرة بترجع الأيام زي ما قال، برجعوا له في النهاية. صح كلامك. صحيح حبيبنا أخ فريد زملط أبو محمد من معسكر جبالة، شكرا جزيلا لك. نقعد كمان مداخلة. السلام عليكم. ألو. طيب نشوف شو اسمه الرسائل عبين ما احنا الاتصالات تجينا. مساء الخير، بوركت جهودكم وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج أكثر من رائع، برنامج بيت لا تدخله الشمس أي ساعة. هذا إعادة بيجي يعطيكم العافية. لما يقرر إنسان يطلع من حياتك بإرادته أتركه وسهله الخروج ولا تتعامل معه بطيب قلبك، لأنه إذا العلاقة يلي بنيت كانت جميلة فالكرامة أغلى. طيب السلام عليكم، متوقع حتصير حرب، حسن حترجع علاقته مع أصحابه وحيرجع لقصة ديمونة والمكس حيكون عميل، والأكد هي قصة محلات الكمبيوتر وكاميرات المراقبة وطلبوا من الجنجي فرمت الأجهزة. ولما حكى عن حسن أنه واحد بده يعرف ماخذ برنامج الاختراق الجديد ولا لا. طيب أصحاب حسن جبناء من أبو طارق الحزين، حلقة مميزة بامتياز من أبو طارق الحزين برضو، حلقة روعة والله خلتني أدمع من إلهام وهني بنت خالتي. طيب هذه مش إلنا، نفوت على الفيسبوك ونشوف قديش عندنا تعليقات لأنه الوقت قاعد بجري. عبما هذا عندنا 62 تعليق نقرأ قدر المستطاع. الأخوة والأخوات والأصدقاء، نسرين محمد موفقين إن شاء الله. أبو طارق الحزين حلقة مميزة. الأستاذ أحمد كلوب كلاب صلوا على النبي. طيب في مداخلات؟ أوكي يلا نعود عبر الهواتف. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يا كريم حبيبي. يا عم أبو محمد تفضل يا حاج. طبعا أول حاجة بشكرك على الحلقة اللي عملتها بخصوص يوم المعاق العالمي. تسلم. ثاني شيء أنا ما كنتش مصدوم من نيوتن وأبو حميد، لأني أنا بالأساس عارف إنه هدول الناس يعني ما لهم مش في لون الوطنية ولا لون الفداء ولا لون المقاومة ولا لون حتى إنك تخدم بلدك بشيء ولو بسيط، ولو تضحي مثلا بطرف من أطرافك مقابل إنك تخدم وطنك. هدول الناس ما لهم مش علاقة في هذا اللون. يعني شفنا قديش هم جبناء، شفنا قديش هم بهمهم مصلحة أنفسهم، واليوم للأسف هذا الشيء صار في زماننا واقع وشيء يعني عادي. كان زمان هذا الشيء عند الأصدقاء منبوذ وكان الصديق وفي لصديقه، لكن اليوم مجرد ما صديق من أصدقائك أو أصدقاء من أي يعني مجرد أي واحد يكون عنده صديق ويقع في مشكلة بتخلى عنه مباشرة، ما بيعطيه فرصة حتى يفهموا إيش سبب مشكلته حتى لو كانوا هم عارفين المفروض يقفوا معاه. والحلقة حلوة، لكن عم أبو محمد في شغلة مدوخاني من 3 سنين بخصوص الأنين. الصراحة اللي الساوند تراك اللي الموسيقى اللي الحزين اللي انفتحت لما كان حسن بيحدث خطيبته على البحر. هذه بصراحة أنا قبل فترة كنت في الإذاعة وكنت بدي أخذ اللي هي المؤثرات الحزينة الموسيقى، لكن بقول لك بنفعش مدفوعة ومش عارف إيش. في موسيقى إحنا بنروح بنشتغلها عند في الاستوديو عند الملحنين يعني، وبعملوها خاص نص للبرنامج، فالمخرج برضاش طلعها يعني. يعني بنفعش أخذها لأنه صراحة عجبتني صراحة. يعني أقول لك الواحد يفضفض لمقطع موسيقى حزين أحسن ما يفضفض لحدا ويكسر بخاطره، ولا لا؟ فضفض لربنا أحسن لك أحسن لك من الموسيقى. مزبوط حبيبي يا كريم، بدي أشكرك يا أخوي جزيل الشكر، ونأخذ كمان مداخلة. أستاذ حسام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حج نبيل، كيف حالك؟ أهلا بيك يا غالي. بس أهلا بيك. ابعد الرادو عنك لأنه عامل جلقيشن. عامل جلقيشن. كويس؟ توكل على الله. الله يبارك فيك ويمد في عمرك جميعا، يجعل كله من ميزان حسناتك يا رب يا رب. يا ابو محمد يعز النزولي من قافك يا ابو محمد هم يزولي. إلهي طول عمرك يا رب، يسدد خطاك، والواحد الصاحب يبقى صاحب من القلب والأعماق يبقى صاحب. صحيح. وهذا حظ الإيد اللي ندت لهم وكرمتهم بالخير والحنان والعطف، فعضوها الله يسهل عليهم يجعلوا من مجانات حسن، والله يعطيه ويرضيه ويخليه ويطول عمره، والله غير يكرمه ويعطيه أحسن الكرام منهم. أكيد مع أكيد. السلامة. الله يمد في عمرك يجعله من ميزان حسناتك يجعلك. وأنا بدي أضحكك على حالي، أسمع كلمة واقفة وأقوم أسمع كلمة واقفة يا الله، تقول سحر آمن بالله. الله يسعدك يا حج نبيل، مشكورة جزيل الشكر على مداخلتك. وأنا والله بتأسف للجميع يعني، إن والله اليوم أنا حتى جيت عشان يعني أطرح الموضوع عند أخونا المدير بخصوصك، يعني بدي أشوف إذا بيقدر يعمل حاجة، ولا أظن إنه بيقدر يعمل إيش، لأنه سيستم هذا يعني كلهيته مربوط في بعض وما بيقدرش يقدم البرنامج. بس أنا عشان يعني بدي أرفع خطية الناس من رقبتي اللي مش قادرين يسهروا في هالجو ويستنوا الأنين. نأخذ مداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم سامح. ألو. أيوة تفضل يا أم سامح. أهلا بك، الله يرضى عليك، الله يزيدك من فضله يا رب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أنت تعبان عشان بنسهر، ما انت كنت تعبان انت يعني غير السهر انك انا متعود على السهر. الله يعطيك الف عافيه. بس في ناس مش متعودين بيقدروش يسهروا. والله عشان خاطرك نسهر يعني بنكابد مكابده علي. الله يكرمك ويعطيك الصحه يا رب. نصيب يعني الحمد لله عشان الدنيا برد صحيح، وبنسهر يعني نصحى بالليل بنسجل وكذا فبضلش واقف يعني. صحيح. على فكرة القصة رائعة جدا والحلقة رائعة، واللي كتب القصة رائع دواما دواما يعني انت رائع على طول. الله يكرمك يا رب من زوجك. مش مجاملة والله، حقيقة، والكل بيشهد لك في هذه يا رب. وبعدين انت عشان اغلب قصصك الحمد لله وعلي كثير يعني مبسوطين في هذه القصص، هذا من فضل الله. اكثر شيء بلوم انا اصدقاء السوء. أنا بعرف إنه الصديق وقت الضيق، وهو يعني صح إنه بده يرجع عن اللي عنده إلهم، يفهمه إنه يرجع وكمنه خاطب يعني ويرجع لحطيبته، لكن هذا الوطنية في دمه مش يقدر يرجع. فهم تخلوا عنه في وقت يعني هم يوقفهم على بصفه، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني هم خايفين يزرعون هذا لبيوتهم ولا أرواحهم. طب إذا أنا بدي أخاف وإنت تخاف والثاني يخاف، طب مين بدي دافع عن البلد؟ والقرآن الكريم في القرآن، الجهاد مكتوب في القرآن الكريم، وهو كل نفس ذائقة الموت، وإذا موتنا الشهداء موت بطريقة ثانية، ولكن الأفضل انه ربنا يختار لنا شهاده ونتمناها كلنا ان شاء الله. فهم نجي يستاهلوا انهم يصدقوا، ولو يتركهم والله بيبعت له بافضل منهم ان شاء الله. مش عايز جبناءهم، عايز ان شاء الله ناس شجعان. انه هو كمان يعني عيني عليه انه هو بده ينتقم للشاب اللي كان طبيعي واللي جرى له كل هذا من اثار اللي عملوه الصهاينة فيه. فهو كان دوره جدا جدا رائع، ويعني مثمن له هذا الدور. فهو يستمر عليه وان شاء الله ربنا بيكرمه، واحنا ربنا حققنا النصر عاجلا غير آجل ان شاء الله. وكثير كثير مبسوطة على قصصك الرائعة الوطنية في دمك ودمي ودم كل واحد شريف، والجبنة هذول منهم لله. بعدين بالنسبة للمت مليون في المية، مش 10% ومية في المية عميل، لأنه طلب منه بعد اللي صار يفرمتوا الأجهزة ويطلعوا خلاص من الشغل، مع أنه عامل عقد معه. فهذا شيء واضح أنه هو عميل، وإن شاء الله الدائرة تدور على العملاء، حينتصر حسن وينهزم المكس وكل أمثال المكس. شكرا لك وبارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا يا أم سامح، شكرا بارك الله فيك على المداخلة. نأخذ مداخلة جديدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أخت هدى، كيف حالك يا محمد؟ الله يكرمك، الله يسعدك يا رب. أول شيء بالنسبة للماكس، يعني واضح يعني أنه عميل انكسف يعني بين. وبعدين حسن هو أصحابه يعني هم مش أصحاب سوء، بس هم يعني جبنة، بس هاي القصة وما فيها. بس إن شاء الله يعني هو قدامه حاجة من تنتين، حسن حتكون يعني في حياته قريبه، يا إما إنه ربنا حيكرمه ويشتغل شغل كويس بعدين هم يعني يجي رح يجي يوم إنهم هم يحتاجوه، أو إذا ربنا يعني بدي يبتلي يعني بأزمة تانية وإشي إنه شو اسمه خطيئة أخو خطيئته إنه يعني يتخذ خطوبة ما يرضاش يعني إنه يختصر يتزوج واحد يعني معرض للاغتيال مثلا زي هيك، فحينتكس ساعتها حسن وخلاص يعني حيرجع لديمون لحاله، حيرجع ويواصل مش حيخاف، لأنه خلاص يعني ما فيش قدام إلا الطريق اللي يحصل بعد ما سابوا أصحابه وتخلوا عنه أو تتخلى عنه خطيبته. وهذا يعني الله يكرمك. الله يكرمك، شكرا يا هدى على مداخلتك. طبعا في رسالة من حماة الثغور في جميع النقاط الحدودية بتقول من قطاع غزة، بتقول لي يسعد مساك أبو محمد وعلى جميع طاقم أنين القلب وفريق العمل في داعة الأقصى الأخوة في حماة الثغور. وإحنا بنقولكو يعني برضو يسعد مساكو جميعا، وبدكو ديروا بالكو يعني الأمور يعني في كتير حكي توتر وشي زي هيك، فأنتوا أولادنا وإخوتنا أولاد عمنا أولاد خالنا وأصحابنا وأبناء أصحابنا وأبناء إخواننا وعمامنا وجماعتنا، ف دير بالكم يعني أرواحكم برضو بتهمنا. فحماة الثغور اللي موجودين هلقيت في البرد وموجودين في الكشاف وموجودين في الخطوط الأولى، بتمنى من ربنا عز وجل أنه يحميهم، وبتمنى من ربنا عز وجل أنه يلطف فيهم. فمطلوب ديروا بالكم يعني احنا برضو بنحبكم، وأنا بعرف أنه كثير من أخوتنا في حماة الثغور بسمعوا البرنامج وبتابعوه، فإحنا بتهمنا أرواحكم قبل البرنامج، فديروا بالكم ربنا يكرمكم ويبعد عنكم شر اليهود وشر الجواسيس. نقط كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا مروة. أهلا بك، أعطيك العافية. الله يرضى عليك يا عم. إنه على كل شيء قدير، عليك أن تتوقع من الله ما لم يتوقعه عقلك. أولا بالنسبة لحسن يعني أنت كل ما تسعى له ولا ينهان عليك وهذا ولا تحسن، انه ثانيا انه صديق الحقيقي، مش انه الصديق اللي بيطلع معك في الطش ولا الطلعات ولا المشاوير ولا الاكل، صديق اللي بيكف معك في الصدراء وفي الطراء، وصديق اللي بيكف معك في الحلوه وفي المره، وصديق اللي بيكف معك لما انت تحتاج الموقف الحلو. بارك الله. لا لو سمحت ممكن اسال سؤال؟ اكيد تفضلي. والله هذا العاد البلة في البيت لسه لا تدخل إنسان ساكن بنعاد لو سمحت. والله أنا من عارف أصلا هذا عملت القصة قبل تقريبا 7-8 سنين، فهم بعدوها الإخوة في هذا، فأنا مش عارف بس بتهيالي 6-10 تقريبا الإعادة يعني. طب الله بدي أسأل عن رسائل من القلب لسه يعني بطلت تنزل على اليوتيوب؟ أنا وقفته لأنه المكتب تبعنا انقصف وما فيش كان عندنا مكان إنه إحنا نعمل هذا، فإن شاء الله عن قريب يعني بإذن الله. الله يعطيك العافية. الله يرضى عليك يا عم، شكرا يا مروة على مداخلتك، نأخذ مداخلة جديدة. السلام عليكم. تحيات الثورة وشرف الانتماء للناس الشرفاء يا أبو محمد. حبيبي الفدائي الأول هو الوثائر الأول في منطقة الشمال غسان دردونة. اسمح لي أن أتكلم، لابد أن أترنم فكأن لانا على منبع زمزم. الله عليك الله عليك، ما أحلى كلامك. فكيف بالتراب أتيمم هذه الوجوه من حول نور الهدى في أرض الوطن، فكيف أطلب ماء من سقاء والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي علينا ويقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نيوتن أبو حميد ذول الاثنين طبعا بئس الأصحاب، لأنهم في أشد المواقف تركوا حسن وذهبوا إلى طريق يعني وغير الطريق اللي بخط حسن، طريق النضال والمقاومة والجهاد وطريق التضحية. للأسف الشديد أمثال نيوتن وأبو حميد في هالبلد كثيرين أبو محمد، فسرعان ما يتركوا أصدقائه في أحلك الظروف كما فعل أبو حميد كما فعل نيوتن. ولكن أبو محمد الصاحب ساحب زي ما بقوله، إما على طريق الفحر وإما إلى طريق الشهر. النقطة أبو محمد اللي ما ركزش عليه يعني فيش حدا من المشاركين انتبه إلها، نقطة صراحة حسن لخطيبته، وهذه نقطة يعني مهمة جدا جدا جدا. الخطيب في صراحة خطيبته في كل حاجة، لأن هذا بدل يا محمد يعني مش يوم يا صاحبي ولا يومين ولا ثلاثة ولا سنة ولا سنتين، هذا عمر. فبدو نبني على تقوى الله زي ما بقول، وحيأسس بيت على تقوى الله وحيبني حياة على شرع الله. فإنه حسن صارح تحرير في أنه كان يمشي في طريق اختراق موقع دمونة، أنا للأمانة أعجبني، موقف حلو وموقف شجاع. فأنا بتمنى من الشباب المقبل على الزواج أنه يصارح خطيبته لما يذهب ويخطب ويكتب كتابه، أنه صارحها إيش عمله إيش شغله وين بيشتغل وين كيف وين بروح وين بيجي، لأن هي يعني حتكون شريكة حياته. أبو محمد أنا بشكرك على هذه الحلقة، بارك الله فيك أبو محمد. الله يكرمك يا شيخ. تحياتي لك، تحياتي لك ابو جهاد ابو شراس. ما بدنا نشارك مع كل شارك، لسه ما شاركش مش عارف ايش ماله. تحياتي له، تحيه من القلب للقلب الاخ ابو جهاد ابو شرار. وطبعا اسمح لي ابو محمد في عبر اثير صوت الاقصى ان نرفع، وبتمنى من كل المستمعين انهم يدعوا لابن عمتي عدنان عسلية، وعمره 68 سنة، اليوم هو مروح لصلاة الفجر، طبعا أصيب بجلطة دماغية وهو الآن يعني يمكث في العناية المركزة في مستشفى الشفاء. فوالده يعني ختيار عمره 91 سنة قبل أسبوعين طبعا أصيب بحادث سير وكسر عنده المفصل وزرعوا له بلاتين، فيعني عائلة الله ابتلاهم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم الشفاء للحج أبو عدنان عسلية وزوج عمت بقبة ولا ابنه عدنان عسلية أبو أحمد ابن عمتي، نسأل الله العظيم من الشفاء العاجل هم وجميع مرضى المسلمين. آمين يا ربي. تحياتي لك عم محمد، حفظك الله ورعاك الله وأيدك الله ونصرك الله على من عداك. إلى الأمام جبال البلد تحييه يا أبو محمد عبر عثير صوت لقصة، الله برشك بمية برشك دم محمد، تصبح على وطن وجم الوطن الفلسطيني. حبيبي شكرا لك يا شيخ غسان، واحنا بنقول انه ان شاء الله ربنا يشفي أخونا أبو عدنان عسلية وابنه عدنان بإذن الله تعالى. قولوا أمين. نأخذ مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم جناب الدكتور محمد. أيوة بس صوت واطي. السلام عليكم. عليكم السلام. حيك الله. ألو. أيوة سامعك يا أم تامر. حيك الله أبو محمد. بسم الحمد لله والصلاة والسلام على تحية لكم الأفضلكم والترول المستمعين. ألف تحية وسلام للمجاهدين والمرابطين على الثغور. أسأل الله أن يحفظهم ويملأ قلوبهم دفئا يا رب. وإن شاء الله يا رب ويقين بالله عز وجل ثلاث. بصراحة يعني الحمد لله على سلامة اللي هو حسن. وإحنا إن شاء الله رب العالمين. يعني أنا بقول لحسن بذهنتك ضم قوية بدناش أي إنسان أثر عليك يعني سواء صاحب سواء أي إنسان فاشل يأثر عليك وعلى همتك العالية لأن علو الهمة من الإيمان. الطحونة هلقيتي حسن بدون القمح بتطحن نفسها وأي إنسان من بدون علم وعمل بياكل روحه وجسده من الهم حيضل يهم في حاله يضل هيك يعني هزيل. واللي بيعمل ما فيش وقت للدموع اللي بيعمل وبيشتغل وعنده همة ما فيش وقت للدموع اللي حيسكبها. وإذا أنت ما شغلت نفسك بالحق شغلتك بالباطل. عشان المصباح يضل مشتعل لازم تضيف الزيت لإله دوم عشان يضل إيش مشتعل. وأنا بقول لك يا حسن كلمات حطها في ذهنك كويس واسمعها. إذا زادنا الرحمن عمرا وطال في الدنيا وجودي دعوته يا ربي حمدا وشكرا في كل ركوعي وسجودي. أن وهبتني إخوة وصحبة أحببتهم فيك من كل جودي. أمدهم يا ربي عافية وطول عمر واكتب لنا ولهم سكنا في جنات الخلود. ما تقلقيش ربنا حيعوضك بأمر الله عز وجل. أصحاب أحسن منهم 100 مرة. وإنت احتسب بس أمرك إلى الله وتوكل عليه ودير بالك على نفسك وخلي همتك عالية ودير بالك على خطوطك لأنك أنت لسه يعني بداية عمرك الجديد اللي راح تفتح بيت زوجية ويجي لك أبناء وكل هذه الشغلات وفي وراك أم وأخت ودير بالك عليهم وما تخليش أي إنسان فيك أي مشاعر لحتى يرميك هيك الدليل وهكذا. وإن شاء الله رب العالمين يا رب هيك يكتب لكل شباب غزة وفلسطين يا رب هيك الهمة والعلو في الإيمان علو الهمة في الإيمان ويكتب لهم يا رب النصر والنجاح لأنهم فرسان فلسطين دول يا رب. مش أي شباب أكيد. الله, الله يكرمك. الله يكرمك أم تامر. شكرا جزيلا لك على مداخلتك. نأخذ مداخلة عبر الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أم محمد. الله يكرمك. كيف حالك؟ الله يعطيك الصحة يا رب. أبو علاء الدياب بحكي معك. حبيبي أبو علاء. أبو محمد بعد ما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأصدقاء والصديقين ينطبق عليهم قول الشاعر ما أكثر الأصدقاء حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. وأيضا قال الشاعر عانيت من شر الصداقة ما كفى وشربت كأس الغدر من كف الوفا. فإذا خشيت عدوك مرة فاحذر صديقك مرتين إذا وفى. بدي أنا حقيقة يعني أؤكد على كلام أخونا الأستاذ غسان تردونا حفظه الله. بصراحة الصراحة راحة يا أخ أبو علاء. اسرع في الحكي لأنه إحنا مش ضايل وقت. المخرج بأشر لي أنه فيش وقت. أكيد الصراحة راحة خاصة صراحة الزوج لزوجته. فبارك الله في كل الأزواج وحتى نضيل إن شاء الله إلى التقدم والأمان يا محمد أنت وجميع المستمعين وبارك الله. حبيبي يا أحمد دياب شكرا جزيلا لك. نأخذ بعض الرسائل قبل هذا. السلام خاص من الحج أم منيب والأستاذة فتحية المشراوي وأخونا طبعا الأستاذ محمود المشهراوي. شكرا لك وشكرا للحجة أم منيب، والله زمان أنا ما سألت عنها. وبنبارك لأختنا الأستاذة فتحية المشهراوي برضو تكريمها حبيبنا محمود، وربنا هيك يكرم الجميع بإذن الله تعالى. بعض الرسائل من الفيسبوك عشان يضل في عنا وقت للإعادة، عندنا 78 رسالة. طبعا أسامة شعبان الفنان القدير طبعا بقول يسعد مساك أبو محمد، نسيم الجنان حلقة في قمة الروعة، محمد سليم الله يسعد مساك، يوسف حبيب بوركة جهودكم، أمل اللحام يسعد مساكم، آيات حسام حلقة فخمة، محمد حسين يسعد مساك، أم صهيب الغلبان يعطيك العافية أستاذ أبو محمد بوركة جهودك، اللهم صل على سيدنا محمد. باسم البدرساوي بارك الله في الشدائد، عرفتني عدوه من صديق، أم عبد الله عرفت كل الحب لبرنامج أنين القلب، علا عبد الحلقة كتير رائعة، أم فارس كل احترام والتقدير، ختام بكرون يعطيك العافية، أبو محمد إسراء ناصر بارك الله فيك، عبد الله مصباح أبو عدي أو عودة أو عودة أعتقد أنه نيوتن عميل مع الماكس، عبود رائد كل الحب والتقدير يسعد أوقاتك، هادي فوزي كالي مبدع، أبو محمد عبد الله الغفري كل الحب، أم فارس سلام خاص أم سامح وربنا يعطيها الصحة. برضو عندنا كمان برضو محمد أدهم شريف مشتهى، طيب رنا وليد يعطيك العافية أبو محمد، محمد أدهم شريف مشتهى من أروع الحلقات وبرنامج فخم بسمعه باستمرار، يوسف الصعيدي بسلم عليك أبو عمرو الصعيدي من يوسف الصعيدي، زهرة الحياة من أصعب المواقف التي تؤثر على النفس وتكسر الخاطر هي غدر الأصدقاء، يوسف الصعيدي يعطيك ألف عافية، سارة إبراهيم بوركت جهودكم، أدهم دويدار كل الحب والاحترام، محمود نافس بوركتم، أم وليد روبي سعد مساك، أم آدم يعطيك العافية الحلقة إبداع، أبو عاصم نزلوه على اليوتيوب الآن ما حضرناهاش إن شاء الله بتكون نازلة هالقيت، أبو زيد الحج سلامة مسائيات أبو زيد، نواف نافز يعطيك العافية عم أبو محمد حلقة رائعة، باسم بدرسه وبارك الله في الشداد هذا قرأناه، بشير فتحي أبو شعر كل الاحترام، أم محمود حمدين كل الاحترام والتقدير، ورد البنفسج وردة البنفسج كل الشكر والتقدير والاحترام، أستاذ نبيل عزات السموني برنامج روعة، صحر الشبير الحلقة في قمة الروعة يعطيك العافية أبو محمد، أبو حمدين ونيوتن راح يرجعوا لحسن بعد ما يوقعوا بمشكلة، أم نضال الناس أشجار والمواقف رياح، فمن الأشجار من تمر بها الريح فتعريها، من الأشجار إلى آخره، شكرا جزيلا طبعا رسالة طويلة، جانا جلال يعطيك ألف عافية عم أبو محمد حلقة رائعة ومعبرة، أم سامي بدير سلام خاص من أبو سامي بدير الأخ أبو محمد الله يعطيك العافية، كل حلقاتك جميلة، الشامي خوي سامي يعطيك العافية عم أبو محمد حلقة رائعة، فادي أيمن يعطيكم العافية، أم خليل إهداء لبنت الغالية وحيد الدنيا العمر كله إن شاء الله، بشير فتحي أبو الشعر ربنا يحفظكم جهودكم فعلا تهدف لبناء مجتمع مدني سليم وراقي. يعني مستمعين الكرام أهل الأدب والذوق أنا أستكفي ببعض هذه الرسائل. بدي أشكر أخونا حسام مقداد كان معنا من الإخراج، وأشكر أخوي محمود أبو محروق اللي شاركني برضو في الهندسة الإذاعية على الهواء مباشرة، وبدي أشكركم أنتم اللي تحملتوا سهرتوا وتحملتوا السقعة، وإحنا لسه ما خشناش في الأربعينية والأشياء هذه، بس برضو السقعة يعني جامدة، بدي أشكرهم اللي صمدوا وتحملوا البرنامج وتحملوا السقعة وتحملوا يعني كلامنا الكثير، ولكن المثل بيقول اللي بيحبك ببلع لك الزلط يعني، فأنتوا بتحبونا أكيد وإحنا بنحبكم. بتمنى أنه في الأسبوع هذا لأنه شامم ريح التصعيد أنا من خلال الأخبار، بتمنى أنه ما يصير إلا كل خير إلنا وإلكم لأولادنا ولبيوتنا ولبيوتكم لبناتنا ولبناتكم لأمهاتنا وأمهاتكم، بتمنى وبتمنى من ربنا عز وجل أنه يحمي المجاهدين والمرابطين ويحمي كل إنسان بدافع عن هذا الوطن ويحمي الآمنين والمدنيين وكل الناس يا ربي. بدي أترككم الآن مع إعادة الحلقة 14 وأسأل الله عز وجل أن يعطينا العمر يوم الاثنين القادم كي نلتقي بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش حكى لك الدكتور؟ الحمد لله قال لي شوية ردود لأن أنا كنت بعيد عن الصاروخ. طيب وقت